أمس العالم يعيش بظلامة ويتغير نظامة. أمس العالم يعيش بظلامة ويتغير بدر الإمام. أمس العالم أمس هلا أمس العالم يعيش هل يلا وتغير نظام الليل انفقد هالليل هلا أمس العالم يعيش بظلامة ويتغير نظامة. بدر الإمام احجي عمي أمس العالم وتغير هلا أمس أمس العالم مأجور وتغير نظام هالليل انفقد هالليل انفقد بدر غاب العسكر ونور المحاسن غاب بيحجور المصيبة. هذا النص غاب العسكر ونور المحاسين غاب بيحجور المصيبة مثل عم الحسن بيسم ويتسجر لهيبة. وأمس العالم يموجب حزن ويمصى ويالحالة رهيبة ليلة فاجعة وليلة بدر الحسن غايب ليلة فاجعة وليلة نواه هلا بدر الحسن غايب ودستور الشارع فاجع وسامة. أمس العالم أمس العالم وتغير نظامه وتغير أمس العالم أمس الله لا يخصم سامح هلا هلا يشب الليل الفقاعد هالليل إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي غاب العاشق بيح جوري المصيبة مثل عم الحسن بيسم ليلة ذا ويتسجر لهيبة وأمسى العالم موجب حزين ويمسى والحالة رهيبة هل ليلت فاجعة وليلت نوايب بدر الحسن غايب ليلت فاجعة وليلت نوايب والله بدر الحسن غايب ودستور الشارع فاجد وسام أمس العالم وتغير نظامه وتغير هلا هلا أمس الليل الفقعد هالليل الفقعد بد يا مدار الإمامة تجمعتها الناس ويتصيح بحزينها يا مدار الإمامة تجمعتها الناس ويتصيح زينها راح الحسن راح اللي رفعني براس اللي الأمة وسننها سمى المعتمد ترثت بني العباس لا تنشد لي عنها ما تعرف عهد حفظ الأمانة والله عاشت بالخيانة هل ما تعرف عهد حفظ عاشت بالخيانة ما تملك ولا ذرة كرامة أمس العالم وتغير نظامه الله لا يكسر الدنيا واخر نجوم ان شاء الله امسى يا امسى وتغير وتغير هالليل الفكر هالليل ويتصيح بحزينها راح الحسن راح اللي رفعني براس اللي الأمة وسنها سمها والله سمى المعتمد ترفد بين العباس لا تنشد لي عنها اي ما تعرف عهد حفظ الأمانة والله عاشت بالخيانة ما تعرف عهد ما تعرف عهد حفظ الأمانة عاشت بالخيانة وعاشت هلا هلا خيانة ما تملك ولا ذرت كرامه أمس العالم يعيش وتغير نظامه مأجور مأجور هلا وتغير نظامه ويتغير أمس أمس أمس هلا أمي وتغير هالليل الفقاعد اجتمعوا كل رجال الشيعة والملة من فقدوا أملهم لن يحضر طفل للمدمع يهله وحي يوصلهم مساحة ومن هو هذا على الناعش صلى مساحة ومن هو هذا على الناعش صلى إلى الهاتف يقيلهم هذا المهدي ناموس شريعة والله حاضر بالفجعة هذا المهدي ناموس هذا المهدي ناموس شريعة حاضر بالفجعة حاضر يا صاحب الزمان جيه هلا وهذا المنهج العصمة ختامه أمس العالم يعيش وتغير أمس العالم أمس ميل فوق داو أعمالهم هلا اجتمعوا كل رجال الشيعة والميل ميل فوق داو أعمالهم إلى أن يحضر طفل ليل مدمع هيل هلا لان يحضر في الليل مج مع هيل وحين اللي ويصلهم صاحا ومن هو هذا على الناعش صلى يا الله صاحا يقيلهم هذا المهدي ناموس شريعة والله حاضر بالفجعة هذا المهدي هذا حاضر بالفجيعة حاضر بالفجيعة وهذا المنهج العصمة ختامه أمس العالم يعيش أجرك على الحج عمي أمس العالم يعيش الأمان ويتغير هل يا حضار يمقب صحيح ضمي فقدك بويا هالحضار يمقب ربو المهدي صاحي حرام لي فقدك يا ابو يا مريت قبلك ينحفر لحدي يا ابو يا مريت قبلك ينحفر لحدي ولا ينحفر لحدك عقبك يا الحسن منه بعد عندي شيس والعمر بعدك هلي لب جامر حيزني وعذابي راح علي غيابي يا صاحب الزمان هلي لب جامر حيزني وعذاب راح علي غيابي راح علي واظهر له بيدك آخر علامه أمس العالم يعيش أمس العالم يعيش وتغير نظامه وتغير نظامه أمس العالم أمس فدوه فدوه وتغير نظامه ويتغير نظامه هلا يا هلا حضار يا مدب ربع وغيب دمعت المهدي صاحي حضم فقدك يا ابو يا مريت قبلك ينحفر لحدي يا ابو يا مريت قبلك ينحفر لحدي ولا ينحفر لحدك عقبك يا الحسن منه بعد عندي شيس والعمر بعدك هلي لب جامر حيزني وعذابي انا راح علي راح اعلن غيابي راح اعلن غيابي واظهر له بيدك اخر علام امس العالم امس العالم وتغير نظامه ويت أمس العالم أمس العالم في عيش العالم وإذن يرزح بالمصايم وحين اللي جيم الدفن القبو بمثوى هلا لأن المهدي غايب جامرت غبيته ولوعتها ضم فرقه والله راوتنا العجايب راوتنا العجايب يظل لي أنا بأمل ساعة ظهورة ونترقب حضورة ظل لي أنا بأمل ما شاء الله نترقب حضوره ويعلينا الصبر شاهر حسام أمسى وتغير وتغير مأجور أمسى هل ينفق وعدها شيفنا يرزح بالمصايب وحين اللي جمال دفن الأرض وبمثوى هل لأن المهدي غايب لأن المهدي غايب جامرة غبيته ولوعتها ضم فرقه راوتنا العجايب ظل لي أنا بأمل ساعة ظهورة ونترقب يا صاحب الزمان ظل لي أنا بأمل ساعة نترقب حضوره يهوي علي أنا الصبر شاهر حسام أمس العالم وتغير وتغير أمس أمس أمس هل طالت غبيته وظلت مهج والقلوب مهموم وحزين هلا طالت غبيته وظلت مهج والقلوب مهموم وحزين وكل مصباح ندب يمتى يا المحجوب كل مصباح ندب يمتى يا المحجوب وتتلطف علي انا وين فوتت لطف هلا نظل نحمل صبر يا ابن الحسن كندو فاضي صبر بينا هلا يا ساحل فارجني ترجى يومك ونتأمل قدومك هلا يا ساحل فارجني ترجى يومك ونتأمل قدومك والله بينا تلاهيبك نار الملامة أمس العالم أمس العالم أمس العالم أمس العالم طالت غبيته وظلت موهج وقلوب امها موما حزينة طالت غبيته وظلت موهج وقلوب امها موما حزينة كل مصباح نجيب يم جاي المحجوب هل كل مصباح نجيب يم جاي المحجوب والله تتلطف علي انا تتلطف علي انا نظل نحمل صغر يمين الحسن كم يدوب نظل نحمل صغر يمين الحسن كم يدوب فاضي الصغر بي